فيه مسائل كثيرة، وأعظمها وأبرزها هذه المسألة التي أشرنا إليها في بداية الحديث. ومن خلال تفصيل الحديث نتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى. أما الحديث من رواية البخاري الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. وملك الموت هو الذي يقبض أرواح العباد، وهو من الملائكة الكبار العظام عند الله سبحانه وتعالى، كما أن جبريل هو سيد الملائكة، فإن معه أو بعده ملائكة عظام لهم عند الله مكانة عظيمة، ومنهم ملك الموت. فإذا أراد الله عز وجل قبض روح إنسان أرسل إليه ملك الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت يأتي إلى كل إنسان يقبل على الموت، وهذه آية من آيات الله تعالى تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فإن ملك الموت ربما يأتي إلى الآلاف المؤلفة في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، يعني في هذه اللحظة مثلا بين يعني حرفين من كلامي يموت آلاف من الناس في الدنيا. كل إنسان يأتيه ملك الموت، كل من مات يأتيه ملك الموت، وملك الموت واحد، وملك الموت ملك واحد معروف، معه ملائكة الموت أعوانه. كيف يكون ذلك؟ إن الله على كل شيء قدير. وإذا حاول العقلانيون الملاحدة أن يتكلموا في ذلك فيرد عليهم بإن الله على كل شيء قدير. فالله جعل لك في الدنيا نواميس معينة أنت تعرفت عليها وتعمل من خلالها، لكن هناك نواميس أخرى لأنواع من الحياة أخرى وعوالم أخرى غير هذا العالم الذي تعيش أنت فيه. جعل الله عز وجل لها نواميس وسنن وأحوال تختلف عن حالك أنت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قدير على أن يجعل ذلك، بل أقول لك ما هو أعظم من ذلك: إن يوم القيامة يموت الناس جميعا في لحظة واحدة، يموت الناس جميعا في لحظة واحدة، ويأتي إلى هؤلاء جميعا ملك الموت يتوفاهم ويقبض أرواحهم، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صقه، صقه يعني لطمه، وكما في رواية مسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. موسى عليه السلام ابتداء نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو أحد أنبياء الله عز وجل أولي العزم، فهو من الأنبياء المفضلين الخمسة على سائر الأنبياء. ونبي الله موسى عليه السلام كان يعرف بقوة بدنه وشدته وشدة قوته البدنية عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه السلام قد ظهر من العلامات والأمارات والإشارات الكثيرة التي تدل على ذلك. فعلى سبيل المثال، إن موسى عليه السلام وهو في مرحلة شبابه، لما كانت القصة التي ذكرت في القرآن بين الرجل الإسرائيلي الذي هو من قومه وبين القبطي الذي لطمه موسى، الذي وكزه موسى، الذي وكزه موسى، ماذا حدث؟ قضى عليه عليه الصلاة والسلام، فوكزه موسى فقضى عليه، مجرد يعني خبطة واحدة فقضى عليه. كذلك هذا ظاهر من حال بني إسرائيل، كانوا إذا خرج موسى أو غاب عنهم موسى وقتا تلعبوا وانحرفوا وارتكبوا المحرمات واجترأوا على فعلها على رغم وجود نبي بينهم، وهو نبي الله هارون عليه السلام. لكن لما كان موسى عليه السلام بينهم، أي إذا كان موسى بينهم، يخافون. ومما يدل على ذلك ماذا؟ أنه لما رجع من يعني الرحلة التي كانت 40 يوما وجدهم يعبدون العجل، كلهم خافوا من موسى وقد اشتد عليهم عليه الصلاة والسلام. فالغرض أن موسى عليه السلام كان صاحب قوة بدنية عظيمة، ولذلك لما جاءه ملك الموت فرجع، لما جاءه ملك الموت صقه. في رواية مسلم قال له أجب ربك، ملك الموت يقول له أجب ربك. قال فلطمه موسى، أي فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها ضربة واحدة يفقأ بها العين. فهنا يعني إشكال حصل عند بعض يعني والعياذ بالله الملاحدة وبعض العقلانيين، وهو كيف لموسى أن يفعل ذلك، كيف لموسى أن يفعل ذلك، ولا سيما وأنه كما جاء في رواية الحديث قال فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فما هو يعني الرد والجواب على هذا الإشكال الذي ربما يحدث عند بعض الناس؟ أنا سأرجع يعني قراءة كلام العلماء إلى يعني آخر الحديث، لكني أقول عبارة هي الراجح والظاهر وأظهر الأقوال تقريبا، وهي أن هذا كان من موسى عليه السلام لأن ملك الموت ساعة جاءه، جاءه في صورة إنسان، جاءه على صورة إنسان. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر فيها قال وأن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، فأتى موسى فلطمه، بيقول فيها وإن كانت الرواية في سندها نظر، أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، يعني يأتيهم ويرونه عيانا. فهذه الرواية وغيرها جعل العلماء يفسرون هذا الحديث على المعنى الذي هو بإذن الله سبحانه وتعالى أظهر الأقوال، وهو أن ملك الموت لما جاء موسى جاءه في صورة إنسان، ما جاءه على الهيئة الملائكية، ما جاء موسى على الهيئة الملائكية، وإلا الهيئة الملائكية ربما لا تكون كهيئة الإنسان، عين كعين الإنسان أو نحو ذلك، الله أعلم هيئة الملك الأصلية الملائكية. وقد رأى الملائكة بعض الناس، الأنبياء رأوا الملائكة، وبعض الناس رأوا يعني آثار الملائكة كأسيد بن حضير يوم قام يصلي ليلا. فالخلاصة أن ملك الموت أتى موسى في صورة إنسان، وفجأة وجد موسى عليه السلام إنسانا داخل بيته، إنسانا داخل بيته يكلمه كلام إنسان في داره وفي بيته من غير أن يدق عليه باب أو يستأذن أو نحو ذلك. فإذا بملك الموت أمامه في صورة إنسان، قال أجب ربك. فموسى عليه السلام وجد رجلا غريبا في بيته، ولذلك ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ لطمه، بل وكانت اللطمة سبب فقع عينه، إن كان هذا على أنها لطمة من غير قصد الفقع، وإلا ففي الشرع أن عين من اطلع على غيره بغير إذنه هدر، أن عين من اطلع على غيره من صير بابه أو نحو ذلك هدر. وقد فعل أو قد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عليه رجل ولم يسمع به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه ونحو ذلك ولم يدري به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد نظرت من صير بابك لأراك أو لأرى لما لا ترد أو كلمة نحوه. فقال: أو قد فعلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو قد فعلت أو كلمة نحوها؟ قال: لو أدركتك لفقأت عينك، لفقأت عينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبان من ذلك أن من اعتدى على غيره بالاطلاع عليه بغير إذنه وهو في بيته أو في شيء في مكان مغلق عليه، فاطلع عليه من صير باب أو نحو ذلك، جاز له أن يفقأ عينه، وهي هدر، يعني لا عوض فيها ولا دية ولا عوض فيها. ولذلك فإن موسى عليه السلام لما وجد رجلا في داخل بيته فجأة يقول له: أجب ربك، أجب ربك، أنت مين؟ أنت إيه اللي دخلك هنا؟ وجيت منين؟ فموسى عاقبه على الفور، عاقبه على الفور، فلطمه عقابا له على أنه دخل بيته واعتدى على حرمته بغير إذنه، ولا يدري موسى عليه السلام أنه ملك قد تشكل في هيئة إنسان. والملائكة خلق من نور، خلق من نور، إلا أن الله أعطاهم من القدرات ما يتشكلون به على هيئة الإنسان، على هيئة الإنسان. فإن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في هيئة إنسان، كما كان يأتيه في هيئة دحية الكلبي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل يأتيه في هيئة دحية، ودحية كان جميل الهيئة، فكان جبريل يأتي في هيئة دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة أعرابي أو في هيئة إنسان لا يعرفه أحد، استغفر الله، يعني الأعرابي تنصرف إلى شيء من وصف قلة العلم، لكن أقصد أنه كان يأتيه في هيئة لإنسان أو لرجل لا يعرفه أحد، كما في حديث عمر، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث عمر الذي فيه أنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد سواد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر سفر، لا يعرفه أحد منا. هذه صورة، بل وربما تشكلوا في هيئة إنسان ولو كان قبيحا، مع أنهم موصوفون بالجمال، لكن هذا في أصلهم، موصوفون بالجمال هذا في أصلهم، فإن الملائكة موصوفون بالجمال. ويدل على ذلك أن النسوة لما رأوا يوسف عليه السلام قلنا: حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وذلك لشدة جماله عليه الصلاة والسلام. فلما كان ذلك وصفوه بأنه ملك، وذلك لأن الملائكة موصوفون بالجمال. أما إذا جاء الملك في هيئة إنسان فربما في وقت من الأوقات يكون موصوف على هيئة غير هيئة الجمال، كما في حديث الأقرع والأبرص والأعمى، فقد جاء الملك في صورة أبرص وفي صورة أعمى وفي صورة أقرع، جاء لكل واحد من الثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم من بني إسرائيل. وقد يأتي الملك إلى إنسان من عموم الناس، قد يأتي ملك إلى إنسان من عموم الناس، ليس نبيا ولا يعني هو صاحب مثلا وحي أو نحو ذلك، قد يأتي الملك إلى إنسان من عموم ويخبره أنه ملك في هيئة إنسان أيضا، كما كان في حديث الرجل الذي جلس أو يعني الرجل الذي خرج إلى زيارة صاحب له في قرية أخرى، فلما خرج فجعل الله على مدرجته أي على طريقه ملكا وسأله إلى أين، قال أزور أخا لي في هذه القرية، قال أو من حاجة لك عنده، قال لا، قال أو من كذا يعني مصالح دنيوية، قال لا، قال إني ملك وإن الله أرسلني إليك أخبرك أنه يحبك بحبك لصاحبك أنك أحببته لله أو كلمة نحوه، وكما في حديث الرجل الذي كان يتصدق بثلث ماله إذا زرعه فإنه كان يزرع الأرض فإذا حصد رد الثلث في الأرض بذرا وأخذ الثلث لعياله وتصدق به الثلث، فمر رجل من المسلمين فسمع صوتا في سحابة يقول اسقوا أرض فلان، اسقوا أرض فلان، فنزل المطر في أرض فلان دون أرض غيره، فجاءه الرجل فسأله قال يا فلان إني سمعت صوتا في هذه السحابة يقول اسقوا أرض فلان ونزل المطر في أرضك أنت دون غيرك فماذا تفعل؟ قال إن كان ذلك فأقول لك، يعني إن كان لابد فأقول لك، هو يسأل عن اسمه، قال ما اسمك؟ قال إن كان ذلك أقول لك، فقال أنا اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السحاب أو يسمعه من جهة السحاب، وإني إذا حصدت ثمري جعلت ثلثه بذرا ثم جعلت ثلثا لعيالي ثم أخرجت الثلث صدقة لله، قال فإن الله قد أرسل إليك ذلك أو كلمة نحوها، يعني هذا الملك الذي نادى باسمه في السحاب أو في السماء باسم هذا الرجل. إذن فالملائكة لهم قدرة على التشكل، أي نعم لهم قدرة على التشكل، لكنهم لا يتشكلون مثلا في هيئة قبائح أو في هيئة مخلوقات شريرة، شريرة يعني لها أصل الشر، مثلا لا يتشكل الملك مثلا في هيئة كلب مثلا، ولا يتشكل الملك في هيئة شيطان ونحو ذلك، إنما إذا تشكل الملك تشكل في هيئة إنسان لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أسف الملك إلى موسى عليه السلام، جاء الملك إلى موسى عليه السلام أي ملك الموت، فكلم موسى عليه السلام وقال أجب ربك، فلطمه موسى، وذلك لأنه جاءه في صورة إنسان وموسى لا يعرفه، وجاءه وقد وجده في بيته وبيته مغلق عليه، إذن فهذا الرجل قد دخل بلا إذن، ولذلك عاقبه موسى على الفور. قال فرجع إلى ربه أي ملك الموت، فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، هذه شكوى مخلوق لا يعلم الغيب، شكوى من مخلوق لا يعلم الغيب، الملك مخلوق لا يعلم الغيب وهو يشكو فقط، وهل موسى عليه السلام لا يريد الموت على يعني كلام الملك؟ بلا شك موسى عليه السلام يعلم أن الموت قدر محتوم ولا يرفض الموت إذا كان بقدر ربه وبإذنه، لكن الملك حمل ذلك على الظاهر والحال فشكى لربه فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. وهذه الحكاية تذكرنا بالحكاية التي ذكرناها مرات عند الصوفية المشهورة أوي، بعض الصوفية يعني سمعتها يعني من شيخنا الشيخ ياسر وقال حدثني بها الثقات، حدثني بها الثقات، وهي أنهم يشيعون في يعني أتباعهم أن البدوي، ودي طبعا قصة هتلاقيها مشهورة عند البدوي والسدنة، البدوي هم الذين يشرفون على نشرها، أن البدوي لما جاءه ملك الموت فر البدوي منه في المشرق، فتبعه ملك الموت، ففر البدوي منه في المغرب فتبعه ملك الموت، ففر منه في كذا وماذا، فما استطاع ملك الموت أن يقبض روحه، فرجع ملك الموت إلى ربه وقال: يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت. فقال الله: مدد يا بدوي. فمات البدوي. انظر إلى يعني أعظم درجات الاستخفاف بالعقول والعياذ بالله. مدد دي يعني معناها ماذا؟ طلب العون. الله يطلب العون من البدوي. دي مصيبة ايه دي؟ عقول ايه دي اللي والعياذ بالله ما هيش عايزة حتى تميز من حيث حتى الفهم، مش من الشرع حتى. ولذلك هؤلاء أرادوا أن يشابهوا مثل هذه الرواية بهذا التخريف. قال: فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له. يضع يده على متن ثور. متن ثور يعني ظهر ثور، حيوان المعروف. قال أن يضع يده على متن ثور، على ظهر ثور، حط يدك على ظهر ثور. فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، له بما غطت يده بكل شعرة سنة. يعني يا موسى ستضع يدك على هذا الجزء من الثور، تحت هذا الجزء كم شعرة؟ عدد كبير، عدد كبير، في الغالب سيزيد عن 100 مثلا. قال: فله بكل شعرة سنة. قال: أي ربي ثم ماذا؟ قال: أي ربي ثم ماذا؟ من الذي يقول هنا؟ ها؟ لا مش الملك، في اختصار في الكلام تقديره. فجاء ملك الموت، فجاء ملك الموت إلى ربه، فجاء ملك الموت إلى موسى فأخبره الرسالة: إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعر سنة. فقال موسى: أي ربي ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، يعني بعد كل السنين دي ماذا؟ وموسى عليه السلام يعلم الجواب بإذن الله تعالى، لكن هو يريد أن يعلن الاستسلام لأمر ربه والانقياد. قال: ثم ماذا؟ قال الله: ثم الموت. قال: فالآن. فإذا كان فالآن، وهذا حال المؤمن المستعد للقاء ربه، يحب لقاء الله عز وجل. وإن كان الموت مصيبة في عمومه في حال عموم الناس، لكن في حق المتأهبين لا يكون مصيبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم موته صلى الله عليه وسلم وآخر لحظات عمره جعل يقول: مع الرفيق الأعلى، مع الرفيق الأعلى. إنه صلى الله عليه وسلم رأى ما أعد الله عز وجل له، بل وكان قبل موته بأيام صلوات الله وسلامه عليه قد صعد المنبر وخطب في الناس وهو في حالة مرضية شديدة، حتى أنهم لما أخرجوه من حجرته كان صلى الله عليه وسلم معتمدا على رجلين من أصحابه ورجلاه تخطان في الأرض، فجلس على المنبر وجعل يخطب الناس. فكان من بين ما قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال كثير من الصحابة وراوي الحديث، لا أذكر هو من الصحابة رضي الله عنه، قال: فعجبنا من بكاء هذا الشيخ، يعني يقصد أبا بكر، فعجبنا من بكاء هذا الشيخ. قال: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أبا بكر كان أعلمنا. فإنه فهم إشارة النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند ربه. يعني يا نبينا تبقى في الدنيا وتطول فيها عمرا زائدا أم تلحق بربك؟ قال فاختار ما عند ربي. ولذلك الأنبياء كما قال بعض أهل العلم يخيرون عند الموت، يخيرون عند الموت، وبلا شك الإجابة واحدة، يختارون ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي كذلك حمل عليه أيضا العلماء صدق موسى لملك الموت، أن موسى يعلم أن ملك الموت سيأتيه ويخيره، فيقول له إن الله أرسلني إليك يخيرك. فعلى عادة الأنبياء أنهم يخيرون فيختارون ما عند الله، لكن ملك الموت قد جاء على هذا النحو الذي ظنه موسى معتدي، ولذلك عاقبه موسى على الفور. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني أن موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. في رواية مسلم قال رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. رب أمتني يعني اجعل قبري عند الأرض المقدسة، عند الأرض المقدسة. وفي رواية مسلم هذه أن موسى عليه السلام هو الذي طلب ذلك، أي أن يكون عند الأرض المقدسة برمية حجر، برمية حجر. في رواية البخاري قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، رمية بحجر، يعني أن يجعل قبره في الأرض المقدسة. والأرض المقدسة معلوم أو هي على يعني كلام العلماء على زيادة ونقصان في وصفها وضبطها، فمنهم من يقول أن الأرض المقدسة هي بيت المقدس وما حوله، بيت المقدس وما حوله، ومنهم من يقول بل الأرض المقدسة أرض فلسطين والشام عموما، أرض فلسطين والشام عموما، وبل منهم من قال أن هذه الأرض المقدسة التي هي التي تبدأ من جنوب الجزيرة العربية وتنتهي في أعلى الشام، أعلى بلاد الشام. واستدلوا بما جاء في قصة سبأ، أن الله عز وجل ذكر في كتابه في قصة سبأ قال سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم وبين الأرض التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وجعلنا بينهم وبين الأرض التي باركنا فيها قرى ظاهرة. فقالوا الأرض التي باركنا فيها، جعلنا بينهم وبين الأرض التي باركنا فيها، قالوا هذا هذه المسافة كلها، لكن والله أعلم الأقرب أن الأرض المقدسة هي أرض بيت المقدس وما حوله، هي أرض بيت المقدس وما حوله. ولذلك طلب موسى عليه السلام أن يدفن في الأرض المقدسة، ثم سأل ربه أن يجعل قبره على رمية حجر من الأرض المقدسة، وهذا لأجل ألا يتخذ بنو إسرائيل والناس من بعدهم قبره وثنا يعبد، فإنه لم يحدد في أي جهة، حتى أنه ذكر كثير من العلماء أن موسى عليه السلام لما مات كان ذلك في زمن التيه الذي ضرب على بني إسرائيل، كان في زمن التيه الذي ضرب على بني إسرائيل، فلم يعلم بموته أحد من بني إسرائيل إلا بعد دفنه، إلا بعد ما يعني علموا أنه قد مات، لكن ما شهدوا جنازته. وقيل أن الملائكة هي التي دفنت موسى عليه السلام، هذه أقوال موجودة، بحيث أنه خفي عليهم موضع قبره، موضع قبره. وقد قال عليه السلام رمية أو رمية بحجر، يعني عند البيت المقدس رمية حجر أو رمية بحجر، هذه مسألة تحتاج إلى تقدير تتفاوت فيه يعني تقديرات الناس. أولا رمية الحجر، قد تكون رمية الحجر بيدي أنا أقوى من رميتك أنت وغير ذلك. طيب رمية الحجر مسافة قد إيه؟ مثلا كذا مثلا من مثلا المسافة أو الأكثر أو الأقل. طيب أي جهة؟ الأرض المقدسة رمية حجر أي جهة؟ لا أقول مثلا المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، لا، بل قل أي جهة في محيط هذه الأرض المقدسة. وبذلك خفي قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا لأجل أن لا يتخذ الناس قبره وثنا يعبد. وهذا حصل في أنبياء بني إسرائيل، فإنهم كان إذا مات فيهم النبي أو مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وعبدوه بعد ذلك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك خاف موسى عليه السلام أن يفعلوا به ذلك، فطلب من ربه أن يدفن في الأرض المقدسة ابتداء. وفي ذلك بوب بعض علماء الحديث وهم يذكرون هذا الحديث باب فضل من أراد أن يدفن في الأرض المقدسة، أو باب فضل الدفن في الأرض المقدسة، وهذا يدل عليه حديث موسى. فإن الدفن في الأرض المقدسة له فضيلة، له فضيلة. فإذا كانت الأرض أرضا مقدسة كمكة وكالمدينة، هذه أرض مقدسة، فالدفن فيها له فضيلة. لكن انتبه، وإلا رجعنا إلى الشبهة التي وقع فيها كثير من الناس يوم مات شيخ الأزهر، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنه. فهذه الشبهة جعلت بعض الناس يطلق الفضل، يطلق الفضل، لا، بل هذا مقيد بفضل الإنسان أيضا، فإنه يكون له فضل إن دفن في الأرض التي لها فضل، إن كان هو له فضل. وإلا فلو مات الكافر ودفن في أرض لها فضل، هذا وارد، وارد. هو أبو جهل الدفن فين؟ أبو جهل الدفن فين؟ وأبو لهب ما دفنوا في مكة، مش كده برضو؟ دفنوا في مكة، وكثير من الكفار دفن في مكة. وعبد الله ابن أبي بن سلول دفن فين؟ في البقيع، في البقيع بين الصحابة مثلا. فالأمر لابد فيه من جميع الضوابط المتعلقة به. ولذلك سأل موسى عليه السلام ربه أن يجعل قبره في هذه الأرض المقدسة، ثم خاف موسى من مسألة أن يعبد وأن يتخذ قبره وثنا كما فعل بنو إسرائيل مع أنبيائهم، فسأل ربه أن يجعل ذلك بعيدا عن الأرض المقدسة رمية حجر، رمية حجر آسف يعني في الأرض المقدسة، لكن بعيدا عن أصل الأرض المقدسة رمية حجر. وهذا يصعب على الناس أن يدركوه، ولكن الله تعالى أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على مكان قبر موسى، على مكان قبر موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يحكي الحديث، قال لو كنت ثم يعني لو كنت هناك لأريتكم قبره، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، يعني في وقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ذلك كان هذا هو وصف المكان. قال لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق، كان في الوقت ده في طريق، الملامح طبعا تغيرت بعد ذلك. قال إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، الكثيب الأحمر اللي هو الرمال التي تأخذ هيئة التسنيم. فوصف هذا المكان، وصف هذا المكان بهذه الصفة. فهذا الحديث حديث عظيم فيه مسائل عظيمة، من أعظمها مسألة أن الأنبياء بشر يجري عليهم ما يجري على البشر من عوارض بشرية كالموت وكالمرض وكالخطأ ونحو ذلك. فإن موسى عليه السلام أخطأ بأنه ضرب ملك الموت، لكنه ما كان يدري عليه السلام أنه ملك الموت. وكذلك أيضا في الحديث من الفوائد العظيمة أن الأقدار مقدرة لا تتقدم ولا تتأخر، وإن الله جعل لكل إنسان أجل وقدر لا يتقدم ولا يتأخر عما قدره الله له. ولذلك كان أجل موسى هو لما رجع ملك الموت إليه في المرة الثانية وليس في المرة الأولى. كذلك أيضا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخيرون عند موتهم، كما هو قول يعني بعض أهل العلم في شرح كذلك هذا الحديث، أنهم يخيرون عند موتهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك أيضا من ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعرض عليهم الفضل ربما عند موتهم فيختارون لقاء الله، بخلاف ربما أهل الدنيا يقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، وذلك لتقصيرهم وكثرة تضييعهم. أما الأنبياء فهم مستعدون للقاء الله. كذلك أيضا في الحديث من الفوائد العظيمة أن الملائكة كما ذكرنا أعطاهم الله القدرة على التشكل. وأما المقطع الذي فيه الكلام القدسي فظاهر، وهو قول الله سبحانه وتعالى لملك الموت: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. وقوله كذلك سبحانه وتعالى ثم الموت ردا على موسى لما سأل أي ربي ثم ماذا، قال ثم الموت. فهذا حديث قدسي عظيم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.